أرضنا نعيد أقصانا إلهي عجل نصرنا أنت مولانا فلله ولله فلله ولله فلله أتينا ولله مضينا فلله أتينا ولله مضينا فلله أتينا ولله مضينا